السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، إن هذا هو المجلس العاشر في شرح الكتاب الرابع عشر من كتب هذا البرنامج، ألا وهو كتاب المقدمة العشماوية في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله علينا وعليه، للشيخ عبد الباري العشماوي رحمة الله علينا وعليه. وكنا في آخر الدرس الماضي قد وصلنا إلى مبادئ كتاب باب الصيام، حيث قال رحمه الله: وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك، ولا بد من قضاء ذلك اليوم، والنية قبل ثبوت الشهر باطلة حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب، ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، ويمسك عن الأكل والشرب لحرمة الشهر ويقضيه. لا زال المصنف رحمه الله يتكلم عن مسائل ثبوت الشهر، والمقصود بالشهر قال هنا العهد أي رمضان، فيقول: حيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم. إذا ثبت الشهر من الليل وجب على كل إنسان أن يصوم اليوم الذي لأنه ثبت، يعني أن هذا اليوم القادم هو الأول من رمضان، وجب على الجميع أن يصوموا، هذا واضح. وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك، مثلا لم يبلغهم الخبر إلا بعد إلا بعد الفجر، قال لك هم طبعا يعتبر كان في حقهم بمنزلة مثلا يوم الشك، لأنه ما كان وصل إليهم الخبر ولا يستطيعون أن يصوموا، وسيذكر أنه حتى لو صام صيامه باطل، فإذا لابد أنه لن يصوم، لكن مع ذلك إذا وصل إليه الخبر لحرمة الشهر يقولون يجب عليه أن لا يأكل ولا يشرب، يعني لا يقول ما خلاص الحصل حصل ويأكل، يقول لا، من أجل حرمة الشهر لا بد أن يمسك إلى آخر اليوم، وهذا إمساك فقط ليس صياما، يعني أنه لا بد أن يقضيه. ولهذا قالوا: إن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك، ولم يقل وجب الصيام، وقال بعدها: ولا بد من قضاء ذلك اليوم، يعني هذا ليس صياما، لا بد أن يصوم، لأن الصيام لا عبادة لا تتجزأ، لا بد أن يصوم من أول اليوم، وهنا لم يكن صائما في أوله، فإنه لا يشرع له ولا يجوز له أصلا أن يصوم من غير أن يثبت الشهر كما سيأتي. فقال لك هذا الصيام لو صام وصومه باطل، ولكن يجب عليه الإمساك ثم يقضي هذا اليوم. طيب، لو قال احتياطا أنا سأنوي، قال لك: والنية قبل ثبوت الشهر باطلة، يعني لا يجوز له أن ينوي أصلا، ونيته لو نوى لا تصح. لماذا؟ لأنه سيقول هو لا يعرف أنه هل غدا من رمضان أو لا، فيقول هل يوم غد من رمضان أو لا، فيقول إن كان غدا من رمضان، إن كان يوم غد من رمضان فأنا صائم، إما أن يقول هذا وإلا فأنا مفطر، وإما أن يقول إن كان رمضان فأنا صائم فرضا، وإن كان غير رمضان فأنا صائم، وعلى كل النية مترددة، ويقولون النية من شرطها الجزم، فمن نوى بتردد لا تصح نيته، ولهذا قالوا وإذا لم تصح النية لم يصح الصيام، ولأن صوم الفرض كما سبق لا يصح بنية من من النهار، لا بد أن يصوم عند الجمهور أهل العلم صيام الفرض، هذا ليس صيام نفل، لا يصح إلا من والمالكي أصلا لا فرض ولا نفل عندهم، لا يصح إلا بنية من الليل، هذا فرض، وبالتالي الجمهور على أنه لا بد من نية النهار. وذهب الحنفية، هذا هو قول الجمهور، وذهب الحنفية إلى أن صيام الفرض يجوز بنية من النهار إذا كان إلى الضحوة الكبرى، يعني إلى وقت الضحى هكذا يجوز، إذا ما أكل أو شرب أن ينوي ويصوم. وقد يكون ابن تيمية رحمه الله اختار قريبا من قولهم، أو قال قريبا من قولهم. لماذا؟ استدلوا بحديث عاشوراء، قالوا عاشوراء كان صومه فرضا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا فقال: من لم يكن أكل فليتم صومه، ومن لم يكن ومن كان أكل فليمسك أو كذا، أو كما قال، والحديث في البخاري. فقالوا هذا يدل على أن من أمسك وجاءه الخبر فأمسك أنه يصح صومه. والجمهور يستدلون بالعمومات السابقة على أن النية لا بد أن تكون مبيتة من الإشق من الليل، ولأن الصيام كما قلنا ينبني أوله على آخره. وهذا الحديث يجيبون عنه بأجوبة، منه مثلا أن بعضهم لا يعترف أن عاشوراء كان واجبا، يقول ليس هناك في الأدلة ما يدل صريحا على أن عاشوراء كان إيش واجبا، بل جاء في حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه. قالوا لم يكتب، هذه عامة في جميع الأزمنة السابقة، فالأصل أنه ما في دليل صريح على الوجوب. ثانيا، قد يقولون هناك فرق يسير بين هذا وهذا، لأن هذا لا يمكن أن يتوقع أن الرسول سيأمر، وليس فيه يعني أصلا بيده شيء إطلاقا، وأما هذا فعنده نوع إيش تصور للموضوع في الجملة، وقد يكون نام مبكرا، قد يكون يعني عنده دور في الموضوع وكذا. والذين يصححونه ويقولون هذه النية ترددت ليس لفعل من الإنسان، بل هي ترددت لأمر كوني ليس بيده، يعني كونه غدا رمضان أو لا، هذا ليس أمرا إليه، يعني هو الذي تردد من عنده، وإنما هو أمر كوني فهو علقه عليه. فقال إيش إن كان إن كان. وهؤلاء يقولون إذا كان هذا، إذا كان التردد من الإنسان نفسه يريد أو لا يريد، هذا هو الذي يؤثر. أما إذا كان ليس بيده وإنما يعلق على أمر كوني، إن كان كذا فأنا كذا، وإن كان كذا لأنه ليس بيدي غير هذا، يصح صوم. والأحوط هو كل يوم واحد، الأحوط أن يقضيه حتى يخرج من الإيش من هذا الخلاف، هذا هو الأحوط. والنية قبل ثبوت الشهر باطلة، خاصة إذا صححنا حديث إيش لا صيام لمن لم يبيت الإيش صيام من الليل. طيب، حتى لو نوى قبل الرؤية، قبل رؤية الهلال يعني، ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب، ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يزي ولو صام، لأن هذا صيام غير شرعي، والنية قال لك إيش مترددة، فهي باطلة كما سبق. ويمسك عن الأكل والشرب، لماذا طيب يمسك عن الأكل والشرب؟ قال لك لحرمة الشهر ويقضيه، يعني هذا ليس صياما، وإنما لحرمة الزمن رمضان، أنه في الجملة زمن منع للأكل والشرب. والفقهاء يختلفون في مثل هذه المسائل، مسائل الإمساك، يقولون إيش يمسك عن الأكل والشرب في بعض المسائل، وبعضهم لا يرى الإمساك في بعض المسائل. وقد ورد عن ابن مسعود أنه قال من أكل في أول يوم فليأكل في آخره، يعني أنه ما في فائدة يعني. والمالكي عندهم تفصيل في هذا، بعضهم يجيزون له أن يأكل مثل المسافر والحائض، يقولون إيش طبعا الحائض إذا طهرت في أول اليوم يقولون لها أن تأكل في آخره، والمسافر إذا جاء في من سفره في الضحى مثلا كان مفطرا لأنه كان مسافر جاء وصل، يقولون يجوز له أن يفطر في آخره. ولهذا قالوا لو جاء الرجل المسافر من سفره وكان مفطرا فوجد امرأته الحائض المفطرة قد طهرت واغتسلت فلو أن يصيبها في نهار رمضان، هذا جاي من سفر في السليم، ولو أن يأكل في آخر، وأن يفطر كل المفطرات ومنها الجماع. وكذلك الإيش المرأة هذه حائض وطهرت واغتسلت في أول اليوم، خلاص الاثنين لهم إيش لهم آخر لهم لهما يومهما، يقول له يومه، فبالتالي إيش يقولون لا بأس بذلك. طيب، وبعض المفطرين لا يجيزون له مثل هذا، أقول لا يجوز له. طيب، ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ويجوز صيامه للتطوع والنذر إذا صادف، ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية، فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس. يوم الشك عند المالكية هو هذا اليوم الذي هو يشك هل هو الأول من رمضان أو المتمم ليش لشعبان، ولم تتبين يعني لم تثبت رؤيته، ولا سيما إذا كان معه ما يمنع الرؤية من إيش من مثلا غيم أو غبار أو نحو ذلك، هذا يوم الشك. يوم الشك قال لك لا يصام، قد اختلف علماء المذهب، والمعروف في المذهب أنه مكروه وليس حراما عندهم. وقد جاء في الحديث الذي علقه البخاري حديث عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في التحريم. ولكن هذا الحديث وإن علقه البخاري فقد عله بعضهم، لأن أبا إسحاق في بعض طرقه قال حدثت عن صلة صلة هذا التابع الذي روى عن عمار، فقال إيش حدثت، معناه إيش سبق معنا هذا في بيقونية، ها معناه أنه إيش، ها صريح في الانقطاع، نعم معناه أنه منقطع، ولهذا أعلوه قالوا هذا الحديث لا يصح، وإنما عندنا حديث إيش لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا إيش ولا يومين، وهذا ليس في صراحة الأول، في أولا ذاك مصرح بالمعصية وهذا نهي، والنهي يحتمل الإيش تحريم ويحتمل الإيش الكراهة، هو أخف بدليل أنه قال ولا يومين، وهل اليوم الثاني محرم؟ كثير من أهل العلم يحملونه على الكراهة، وإن كان الأصل في ظاهر النهي أنه محمول على الإيش على التحريم، فالأحوط أن لا يصام. طيب لا يصام يوم الشك يحتاط به من رمضان، ويوم الشك في الجملة المالكية قلنا مكروه صيامه إذا كان احتياطا، وأما إذا كان لتطوع أو لنذر صادف، واحد مثلا امرأة قالت لئن رد الله علي ابني لأصومن اليوم الذي يليه، فجاء ابنها في ليلة 30 من شعبان كان يوم شك، تصوم أو ما تصوم؟ قالت تصوم لأن النذر واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون إيش رجل، إلا أن يكون رجل هكذا كانت عامة جاءت يصوم صوما فليصوم. إذا أجاز في النافلة المعتادة فالواجب من بابه أولى، والنذر إيش من نذر أن يطيع الله واجب وجوبا يطيعه وجوبا، فقالوا خلاص النذر إذا صادف، وبعضهم قال لا مفهوم لقول إذا صادف، أي نذر إذا تعلق بذلك اليوم بشرط أن لا يكون نذره من جهة أنه يوم الشك، يعني ما يقول لله علي أن أصوم يوم الشك هذا ما يصح، لأن يوم الشك منهي عن صيامه، لكن إذا كان بأي سبب آخر جاء إيش نذر هذا اليوم لا من حيث أنه يوم الشك يقولون يجب عليه أن يصوم، وإلا لم يلزم، إذا قال لله علي أن أصوم يوم الشك هذا لا يلزم، لأن نذر المنهي عنه لا يلزم، ومن نذر أن يعصي الله فليعصي، وكذلك المكروه وما إلى ذلك، وهل عليه كفارة أو لا هذه مسألة أخرى. طيب إذن هذا هو مذهب المالكي، ويوم الشك في الجملة في ثلاثة أقوال لأهل العلم، بعضهم قال لا يصام مثل المالكية، لكن هؤلاء حملوا على الكراهة وربما يحملوا غيرهم على التحريم، ومنهم من قال يصام وجوبا وهم الحنابلة مشهور مذهب الحنابلة، قد يقول قائل كيف الرسول يقول هم لا يخالفون في أن يوم الصوم لا يشك لا يصام بل يخالفون في تفسير يوم الشك، يقولون إيش لا نحن لا نرى أن يوم الشك هو اليوم إيش الذي حجبه إيش سحاب أو كذا، وعند لأن أهل العلم اختلفوا في تفسير يوم الشك وبناء عليه اختلفوا في ذلك، فبعضهم قال يوم الشك هو الذي تحدث بعض شاع على ألسنة الناس أن الهلال رؤي ولم يثبت، ما عنده علاقة بغيم ولا ما غيم، وإنما إيش في شاعات، والله في ناس هناك قالوا في القضارب ما حاجات كده ما مفهومة، ما في شيء إيش ثابت، ما في ناس مشوا عند الحاكم وشهدوا وأثبت إيش شهادته، ما في شهادة ثابتة، يقولون هذا هو يوم الشك. من أين أتيتم بهذا الكلام؟ قالوا أتينا به من أن ابن عمر راوي، هو راوي إيش حديث إيش أصوم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي وكذا، بل وغير ابن عمر جاء عن عدد من الصحابة 5 أو 7 أو 9 لا أذكر أنهم كانوا يصومون هذا اليوم، وبعضهم هو من رواة حديث إيش فإن غم عليكم فإيش فاقدروا له، قالوا فنحن نأخذ بفهم الصحابة، الصحابة فهموا فاقدروا له لم يفهموا أنه معناه لا تصوم، وإنما المهم فسروا الحديث بأشياء والخوض فيها يطول ولا وقت يعني طويل نناقش في هذه المسألة بالتفصيل، فقالوا يجب صومه إذا كان غيم بس هذا ليس يوم الشك ويجب صومه كما فعل الصحابة، وبعضهم توسط قول الثالث توسط وهو اختيار ابن تيمية، وقال هو الذي يدل عليه نصوص أحمد أنه قال مخير في صومه من صامه فلا بأس كما فعل هؤلاء الصحابة ومن أفطره فلا بأس، والنصوص مقصود بها إيش النهي عن اعتقاد وجوب إيش صومه، وإنما الصحابة منهم من صامه ومنهم من إيش لم يصومه، ولا ينكر على من صامه ولا على من لم إيش يصومه، لكن الأحوط أن لا يصام لظاهر النصوص السابقة، أحوط أن لا يصام مطلقا بالنسبة لإيش لما تقدم، يعني غير من كان يصوم صوما من عادته أن يصوم فوافق، هذا بنص الحديث أنه في الجملة لا بأس أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، طيب هل ولو كان يوم الشك؟ هذا يحتاج إلى بحث، لأن صوم تقدم رمضان بيوم أو يومين ليس دائما المقصود به إيش؟ يوم الشك. طيب وأما إذا كان واجبا، صوم الواجب هو يوم الشك فيه إشكال وهو تردد النية، يعني حتصوم بيات نية، هل تقول إما قضاء وإما أداء؟ هيتجي الإشكال السابق إنه تردد الإش النية. إذا يعني كنت مترددا فحينئذ يحصل إيش؟ إشكال. اللهم إلا أن يقال المقصود أنه يجزم بأنه يوم القضاء، فإن بان غير ذلك بعد ذلك بنى عليه. إذن قال لك ويجوز صيامه للتطوع، عند المالكية للتطوع مطلقا حتى لو لم يكن من عادته، لكن ظاهر الحديث أن هذا مخصوص بمن كان من عادته، مثلا يصوم الاثنين والخميس دائما، فصادف يوم إيش؟ اثنين أو خميس، فلا بأس أن إيش؟ أن يصومه بظاهر حديث أبي هريرة، إلا رجل كان يصوم صوما إيش؟ فليصومه، ولم يقل إلا أن يكون يوم شك أو غيره عمه. ويستحب الإمساك والقضاء طبعا من باب أولى، إذا كان هذا عادة فالإنسان إذا كان عليه قضاء من باب أولى أنه يجوز أن يصومه، مع ملاحظة الإشكال السابق الذي في تردد النية يحتاج إلى تحرير. ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية كما سبق يوم الشك، قالت يستحب للناس أن لا يأكلوا حتى يتبين هل هو من رمضان أو لا. أولا قال يجب عليهم أن يمسكوا، هذا عرفنا، هذا بعد ثبوت الإش الرؤية، لكن قبله ماذا يفعلون؟ قال لك يستحب لهم، لا يجب عليه، لا يجب، وإنما يقولوا إيش؟ يستحب لهم أن يمسكوا حتى يتأكدوا ويتثبتوا، حتى يتثبتوا هل هذا إيش؟ رمضان، فيمسكوا أو لا. لكن لا، لو أكلوا ما في شيء عليه لأنه مستحب فقط، وليس هذا هو مذهب المالك. فإن ارتفع النهار ولم، قال بعض المفسرين لهذا الكلام ارتفع النهار أي مضى الوقت الذي عادة يرى فيه الهلال ولم تظهر رؤية، أفطر الناس أكلوا ولا يستحب لهم، يعني بعد ذلك يفطرون ويأكلون عادي، وأما قبل ذلك فالأحسن أن إيش؟ أن يمسك. إذن صار عندنا ثلاثة أحوال، قبل ثبوت الرؤية يوم مشكوك فيه يستحب الإمساك ولا يجب، إذا ثبت ثم بعد ذلك، إذا ثبت وجب الإمساك، هذا المذهب، وإذا لم يثبت في الوقت المعتاد أفطر الإيش؟ الناس. إذن صارت ثلاثة أحوال. ولا يفطر من ذرعه القيء إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء. من أهم المباحث في الصيام، وهو الذي يعني عليه لب فقه الصيام، مسألة المفطرات، لأن هي التي النية تكلمنا عليه، نحن قلنا الصيام هو إمساك بنية، طيب في الوقت المحدد شرعا، ألا المفطرات إذا أتقنها الإنسان فقد أتقن لب باب الصيام، وخلاصتها يعني قد ترجع إلى نحو سبعة أشياء، وفي أشياء أخرى مختلف فيها يعني خلافا أضعف منها، بعضها متفقة، عندنا الأكل والشرب والجماع، وهذه متفق عليها، فكلوا واشربوا حتى يتبين إيش لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما روي عن ربه يدع طعامه وشرابه وشهوته من إيش؟ من أجل، وأصلا قال إيش؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى ليلة الصيام، إذن يوم الصيام إيش؟ منهي، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هنا لباس لكم وأنتم لباس لهن، ها؟ ها؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتب. إذن هذه ثلاث أشياء إلى الفجر، ما هي؟ هذه المباشرة بمعنى الجماع، وأيضا الأكل والإش، هذه مجمع عليها ولا خلاف بالكتاب والسنة والإجماع، ما في إشكال. بعد ذلك يأتي أيضا واحد مجمع عليه وهو إيش؟ الحيض والنفاس، المرأة إذا حاضت أو نفست بطل صومها ولو قبل المغرب بلحظة باتفاق، ما في خلاف، وإذا كانت أصلا حائضا أو نفساء من أول اليوم لم يصح لها صيام، بل يحرم وتأثم إذا وصيامها باطل. هذا انتهينا منه، هذا الرابع. الخامس الاستقاء، والاستقاء معناها تعمد إخراج الإش القيء، فهذا مفطر عند عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيره، حتى حكي عليه الإجماع أيضا في بعض العلماء، حكى عليه الإجماع، لكن ربما يكون فيه الأصح أن فيه شيئا من الخلاف لكن عامة أهل العلم على الإيش؟ على أنه مفطر. واستدل له بحديث السنن، ها، من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه الإيش؟ القضاء. وهذا الحديث قد اختلف فيه العلم، ظاهر إسناده أنه صحيح على شرط الشيخين، وقد أعله كثير من الأئمة وقالوا هو إيش؟ وما بعلة وغموض أو إيش؟ أو خفى معلل عندهم قد عرف. وقالوا قد أنكر على هشام بن حسان القردوسي هذا الحديث، ومعروف عند أهل البصرة أنه من أخطائه. وبعض العلماء نظروا إلى ظاهر إسناده وقالوا ما في دليل، وهؤلاء ثقات وكذا، وصححوه، ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولكن كثير من العلماء ينكرونه ويعلونه، ولكن معناه اتفق عليه عامة إيش؟ أهل العلم اتفق عليه عامة، وقد حكى بعضهم الإجماع عليه، لكن بعض السلف قالوا الفطر مما خرج مما دخل وليس مما خرج، هذا مذهب قليل يعني العامة على هذا. طيب هذا هو الإيش؟ الخامس. السادس أيضا تعمد إخراج المني، تعمد إخراج المني، وهذا حكي عليه الإجماع أيضا، حكي عليه الإجماع، وقد خالف فيه بعض المعاصرين وبعض القريبين من المعاصرين، لكنهم مسبوقون بإيش؟ بانعقاد الإجماع عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه شرابه وإيش؟ وشهوته. وتعمد إخراج المني من أعظم ما تسكن به الشهوة، ومن أعظم يعني تنفيذ ما إيش؟ ما يشتهى. هذا السادس. السابع طبعا في واحد مختلف فيه وهو يشبه هذا وليس من السبعة، وهو إخراج تعمد إخراج أو خروج بتسبب في إخراج المذي، وهذا فيه خلاف. المالكية عندهم يبطل الصوم، طبعا نحن سبق معنا الفرق بين المذي والمني، عند المالكية ومعهم الحنابلة الصوم يبطل بالمذي، يعني لو رجل مثلا قبل زوجته فنزل منه مذي، المذي خفيف يعني أخف من المني، يقولون إيش؟ صومه بطل وعليه القضاء عند مالك وأحمد. وذهب الشافعية والحنفية، الحنفية والشافعية إلى أنه إلى أن صومه صحيح، وهو الأقرب، الأقرب أن صومه إيش؟ صحيح، لكنه خاطر يعني. فالإنسان إذا أردت أن تحفظ صومك فابتعد عن إيش؟ خاصة الشباب يعني، معشر الشباب، وأنتم أكثركم من الشباب، إنه خلاص راحت علينا، لكن إيش؟ أنتم، ولهذا يقولون إياك أن تتزوج في رمضان وما قاربه فعلا يعني. بعض الناس يعني من أتقى الناس وعباد، نعرف بعضهم، ويعني إيش مع الزواج وعريس جديد ابتعد عن المقدمات، وإلا إيش فالنتيجة إيش بحسب المقدمات آتي. فما تستطيع أن إيش الفرامل خربانة عند الإرسال، ما يصلح، فأنت ابتعد عن هذا. يا خلاص الدنيا حطير، شوال ده ما قريب، ما في مشكلة، تزوج في شوال على رأي عائشة، ولا تزوج في رجب في كذا تكون هديت شوية، أما في شعبان وما أول رمضان لا، هذا صعب، وإلا يخشى عليك بعدين صيام شهرين متتابعين، رقبة فيه رقبة في رقبة، والله موريتاني زاد وقالوا ما فيها رقبة الآن، خلاص بقى بس شنو صيام شهرين متتابعين كما سيأتي إن شاء الله، كمان إذا بقت كم يوم مصيبة تانية، خلي المرأة السنة كلها صايم بعد. سليك كان من الأول ترجع صوم الشهر الواحد ده وخلاص في أمان الله، ما في مشكلة، ستة من شوال ما واجبة. ما في إشكال. فهذه نصيحة للإيش المقبلين على الزواج. طيب كصوم إذن هذا هو في يعني ملحق، لأن فيه خلاف، لكن الأصح أنه غير إيش مفطر. السابع وهو الذي فيه خلاف قوي، الحجامة. والحجامة اختلف فيها أهل العلم، فمن قائل بأنها مفطرة، ومن قائل بأنها غير مفطرة، ولكل أدلته وسيأتي معنا، لكن الأحوط أن لا يحتجم الإنسان في نهار رمضان إلا أن يضطر إلى إيش؟ إلى ذلك، إذا اضطر فهو من باب علاج المريض ما في إشكال، وأما إذا لم يضطر فما في داعي، لا داعي لذلك، وإنما إيش؟ يحتجم ليلا، يحتجم ليلا ليخرج خارج الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من طرق أنه قال أفطر الحاجم وليش والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، وسيأتي ذكره عند كلام المصنف. هناك أشياء اختلف فيها والراجح أنها ليست إيش مفطرة. وسيذكر الأشياء المصنف بعضها مثل الكحل، الحديث الوارد فيه ضعيف النهي عن الاكتحال للصائم. الطيب مكروه فقط يقولون المالكية، يقولون مكروه، ما علمت أن أحدا يقول أنه مفطر. البخور هذا شيء آخر سيأتي إن شاء الله. وأما كذلك بعضهم يقول إيش ما يدخل الجوف، هذا يدخل فيه هذا وغيره، يدخل إلى الجوف، يقولون ما يدخل إلى الجوف، ثم يختلفون في التفصيل كيف يدخل إلى الجوف. يدخل إلى الجوف بالأكل والشرب، هذا مجمع عليه يقول، أما بغيرهما هذا فيه إيش نزاع. إذا دخل مثلا من مكان آخر، ولهذا مثلا مثل هذه التي تسمى عندنا الآن بالحقن، أي نعم، الدربات وما إلى ذلك، هذا أيضا مختلف فيه وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. هذا جملة إيش ما يتعلق بالمفطرات. أنت إذا عرفت هذا خلاص ترتاح، فأكثر هذا سيأتي. وابن تيمية له رسالة لطيفة في هذا لتحقيق مسألة المفطرات، اسمها حقيقة الصيام. حقيقة الصيام رسالة مشهورة، تكلم واستفاض، وقد نصر نصرا كبيرا أن ما يسمى بدخول الجوف هذا أنه لا دليل على الإيش على الإفطار به، لا دليل على الإفطار به، وسيأتي الكلام على تفاصيله فيه. الآن نحن لخصنا حتى نمر على إيش على أكثره بعد أن أخذنا. قال: ولا يفطر من ذرعه القيء. ذرعه يعني غلبه، إذا غلب الإنسان القيء إنسانا فإنه لا يفطر بذلك ما لم يبتلع منه شيئا، لأن المبتلع في حكم الإيش، لا سيما إذا كان عامدا فهو في حكم الإيش، في حكم الآكل، وبالتالي يبطل صوم هذا إذا كان متعمدا. وأما عند المالكية يقولون ولو غلبته. طبعا نحن لا بد أن نعرف أن الإمام مالك، أن الإمام مالك رحمه الله يعني ومعه قليل من العلماء، شيخه ربيعة وكذا، لا أريد أن أعبر يعني بشذ أو شذاء عن عامة أهل العلم، فقالوا بأن الناسية صيامه يبطل إذا أكل إيش وهو ناسي. ولكن عامة أهل العلم من الأئمة الثلاثة وغيرهم وغيرهم على أن الناسي لا يبطل إيش صومه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش: من نسي فأكل أو شرب، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة، فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقى. طيب المالكية قالوا ما في مشكلة، يتم صومه إنما أطعم الله وسقاه عليه القضاء، ما في مشكلة، نحن نقول بهذا. ما الجواب؟ ها؟ قالوا نحن معاكم، نحن قلنا الله ما أطعمه وسقاه، الله أطعمه وسقاه، هل قال ما عليه قضاء؟ ما قال ما عليه قضاء، قالوا معروف من العمومات أن من أفطر فعليه إيش قضاء. نعم. ها؟ أيوة نعم، هم يقولون أنت مالك معهم ما في إشكال، هم يقولون هذا. ها؟ أيوة رفع في الإثم، يقولون ما إثم، لا إثم عليه لكن عليه القضاء. وردت رواية فلا قضاء عليه أو فلا شيء عليه أو كذا، بس يحتاج إلى التثبت من إيش من صحتها ومسألة الشذوذ وزيادة الثقات والتعبير والعلل وكذا، صحيح، لكن هناك جواب من نفس هذه الرواية. ماذا نقول؟ فليتم صومه، ما الدلالة فيه؟ لو قالوا طيب صومه بمعنى الإمساك، الإمساك ما صوم، فلن أكلم اليوم إنسيا، نذرت للرحمن صومه. أحسنت. واللفظ محمول على الشرعي، هم يقولون أنت عشان تقول هذا إمساك معناه حملته على المعنى ليش اللغوي، وإذا دار اللفظ بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فالأصل إيش؟ تقديم المعنى الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليرشدنا إلى اللغة ولا يرشدنا إلى الشرع، فبالتالي يكون إيش؟ يكون اللفظ محمول على الشرعي، وهذا يعتبر تأويلا لا يقبر إلا بدليل، ولا دليل أو لا نعلم دليلا واضحا على هذا. ولهذا عامة أهل العلم حتى حكي عن أبي حنيفة أنه قال كان القياس أن يفطر، لكن هكذا يعني جاء النص خلاص ترك القياس من أجل إيش النص، فهذا هو الصحيح. وكذلك عند المالكية الغلبة، ما معنى غلبة؟ مثلا يتمضمض فغلبه الماء فإيش فدخل، عند المالكية هذا خلاص عليه الإيش القضاء. المالكية في باب الصيام كاربين شوية، فبالتالي أنا أقول لك مالكية، هو لو عرف المالكية ديل بيقول أخيرا صار سنة، وكلنا مالكيه ما مشكله بالمعنى العام يعني. لكن القصد ان مذهب ايش كما قال عمري مبني على سد الذرائع كما قلنا من قبل. فبالتالي عندهم الغلبه ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون ايش؟ صائمه. وهذا قد يشعر بانه اذا غلبه فدخل فانه يؤثر. لكن قد يقال فرق بين اصل الاستنشاق وبين المبالغه، لان هذا يعتبر انه معتدل لانه فعل شيئا لا يشرع له، بخلاف الذي تمضمض مضمضه عاديه فايش سبقه فدخل، فهذا اقرب الى الناس لانه كما ذكر مرفوع عن الامه ايش الخطا والنسيان وما ايش او موضوع عنها. نعم ذلك، فهذا خطا، هذا يعتبر من باب الايش الخطا لانه لم يتعمده. طيب قال ولا يفتر من ذرعه القيس الا ان يعالج خروجه فعليه قضاء، اذا تعمد اخراجه الاستقاء للدليل السابق الحديث السابق عامه اهل العلم على انه افطر. ولا يفطر من احتلم بالاجماع، لان الاحتلام ليس بيده، ليس لا هذا ايش لا يكلف الله نفسا الا وسعها وليس من فعله فلا شيء عليه. من صام من نام فاحتلم اثناء صيامه هذا لا علاقه له بالصوم اطلاقا، لا يؤثر لانه ليس من فعله. ولا من احتجم، وتكره الحجامه للمريض خيفة التغريب. أئمة الثلاثة على أن الحجامة لا تفطر، وذهب الإمام أحمد وجمع من أهل الحديث إلى أن الحجامة مفطرة، ورجحه ابن تيمية رحمه الله وهو الأحوط، لأن الآثار والأحاديث جاءت بإيش بالإفطار. وأما الأحاديث التي تعارضه فهي غالبا من نوعين، إما صحيح غير صريح أو صريح إيش غير صحيح. أصرح وأوضح وأصح ما في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا أولا نوزع في صحته وإن كان ورد في البخاري، لكن بعض الأئمة يعله يقول الصحيح أنه احتجم وهو محرم، أما وهو صائم لا يصح. من أئمة العلل الذين هم مثل لعله الإمام أحمد منهم يعلون هذا الحديث، يقولون هذا الحديث لا يثبت، فهو اجتهادي يعني صاحب الصحيح رأاه صحيحا ولعله البخاري فأخرجه، وبعض الأئمة الذين هم أمثاله ولا يقلون عنه إن لم يكونوا أكبر منه قد أعلوا، فلهذا يرون أن هذا الحديث لا يثبت. ثم لو ثبت، ابن تيمية قال أولا نحن لا نعلم هل هذا الصوم فريضة ولا نافلة، يمكن يكون نافلة، والنافلة على الراجح يجوز قطعه. ثم هل هو قضى أو ما قضى، ما هو مذكور في الحديث، ربما يكون قضى إيش اللي يضمننا، فهذا الحديث من جهة ثبوته تنازع فيه، ومن جهة دلالته ليس بصريح كقوله أفطر الحاجم وليش جم، هذا نص لا يحتمل التأويل. ولهذا الذين لا يأخذون به غالبا يقولون هو منسوخ، لأن النص حكمه أنه لا يعدل عنه إلا بنسخ. ماذا استفعل النص؟ يعني لا يحتمل لا تأويل ولا أفطر الحاجم. وبعضهم أولوا بتأويلات مستكرهة بعيدة جدا لسنا بصدد ذكرها، قال رأهم يغتابان الناس فقال أفطر حاجم المحجوم، أي لغيبته ما ليس لي، والمقصود أنه ذهب الأجر طبعا، لأنهم لا يقولون بأن المغتاب يبطل إيش صومه، وهذه تأويلات بعيدة مستكرهة. ولا فالأحوط، وقد جاء عن الآثار عن الصحابة منها أن ابن عمر أو أبو موسى الأشعري نسيت الآن جاءه خبر أن كان يحتجم وهو صائم ثم تركه وخاف أن يكون إيش فيه شيء فصار يحتجم بالليل، وهذا يدل على أن القول بأن الحجامة مفطرة كان معروفا عند الإيش الصحابة، يعني موجود سمع به من الصحابة معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف فصار إيش يحتجم ليلا، وهذا هو الأحوط. إلا إنسان اضطر فخلاص الاضطرار إيش الضرورات تبيح الإيش المحظورات. ومثله مثلا هل مثله أخذ الدم وكذا، إذا كان كثير مثل الحجامة فهو مثله، وأما إذا كان قليل مثل التحليلات مثل تحليل السكر يطلع، هذا لا علاقة له، هذا مثل الجرح، الإنسان لو انجرح هل صومه يبطل؟ لا. فالإنسان يعني يحتاط ويبتعد لأن الخلاف فيه قوي. وأما الجمهور فاستدلوا بأدلة، منها حديث أنس في البخاري، منها الحديث السابق احتجم وهو صائم، ومنها هل كنتم قال التابع لأنس وهو في البخاري هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم، قال لا إلا من أجل الضعف، وهذا الذي ذكره، قال وتكره الحجامة للمريض خيفة التغريب، يعني خيفة أن يعرض نفسه للإيش للفطر، لأنه سيضعف وبالتالي أخذ الدم يضعف الإنسان. عشان كده لو تلاحظون لما يتبرع الإنسان بالدم مباشرة يقول ليش أمشي أفطر وأشرب عصير وسوي، لأنه يضعف الإنسان. فالإنسان إذا احتجم فإنه يعني قد يضعف فلا يستطيع أن يكمل الإيش اليوم. وإذن هذا هو الخلاف فيه. ومن شروط صحة الصوم النية السابقة للفجر سواء كان فرضا أو نفلا. أيضا من شروط الصحة أن النية طبعا، وبعضهم يعدها ركنا، ولا بد أن تكون سابقة للفجر كما تقدم تفصيله، سواء كان فرضا أو نفلا. عند المالكية لا بد من التبييت، وسبق الخلاف في ذلك، وقلنا طرفان ووسط، المالكية في الفرض والنفل، الحنفية يجوز من النهار في الفرض والنفل إذا كان من هذا، والوسط وهو الأصح الأقرب أو الأحوط، لأن نقول لأن ابن تيمية أيضا مع الحنفية هنا، يعني قوله له وجه من ظاهر بعض النصوص كما تقدم، ليس لأنه ابن تيمية يعني. ولكن إيش الوسط؟ هو إيش أنه يجوز ذلك، لا بد من تبييتها في الفرض دون الإيش النفل، لأنه قال إيش هل عندكم طعام؟ قال إيش؟ قالوا لا، قال فإني إذن صائم. قال والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه كصوم رمضان وصيام كفارة الظهار والقتل والنذر الذي أوجبه المكلف على نفسه، وأما الصيام المسرود واليوم المعين فلا بد من التبييت فيه كل ليلة. سبق معنا هذا، وقلنا رمضان وغير رمضان عند المالكية كل صيام يجب تتابعه يعتبر عبادة واحدة، فيكفيه نية واحدة، وإنما لكل امرئ ما نوى أيا ما كان هذا المنوي. فيقولون إيش إذا نويت هذا الصوم كاملا، ولهذا من لطائفهم قالوا لو أخذت إنسان نومة من بعد أن بيت نية رمضان فلم يفق إلا في العيد صح صومه، فلم يستيقظ إلا في العيد خلاص صومه نوى وبسم الله وعلى كده، لكن يكون نائم ما يكون مغمى عليه. المغمى عليه هذا شيء آخر سيأتي الكلام عليه. طيب، وأما عند الجمهور قلنا لا يصح، لا بد من تبييت، لأنهم قالوا كل يوم عبادة مستقلة. فمثل لك بما يجب تتابعه، صوم رمضان يجب تتابعه، صيام كفارة الظهار يجب تتابعه، صيام شهرين إيش تتابعين، كذلك القتل قتل الخطأ، والنذر الذي إذا أوجبه إذا أوجبت على نفس الصيام متتابع، النذر قد يكون متتابعا قد يكون لهم. وأما إذا كان صياما غير واجب التتابع، ولو كان مستحب التتابع لكن غير واجب، فيجب عليك أن تنوي لكل يوم، لأنه كل يوم يحتمل أن تصوم وأن لا تصوم، لأن الشرع لم يوجب عليك التتابع. مثل إيش؟ مثل إنسان يصوم يوميا هكذا يصوم دائما، مثلا أسبوع أسبوعين ثلاثة، كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول إيش لا يفطر، هذا لابد كل يوم، لأن كل يوم يجوز له أن إيش أن يفطر. وكذلك حتى في رمضان المسافر والمريض كل هؤلاء إذا أرادوا الصوم لابد أن يبيت، هم يجوز لهم الفطر، هل يجب عليهم أن يتابعوا؟ ما يجب، فلذلك يجوز لهم أن يفطروا. فلذلك ولو صاموا لابد أن يجددوا عند حتى عند المالكية وفاقا للجمهور النية كل إيش كل ليلة، ليس كل يوم يا شيخ، ها؟ كل ليلة. قالوا أما الصيام المسرود يعني المتتابع نفلا واليوم المعين تريد أن تصوم اثنين خميس كذا لا بد أن تبيت النية، فلا بد من التبيت فيه كل ليلة. ومن شروط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس، الحيض والنفساء لا يجب عليهما، شرط وجوب وصحة، لا يجب عليهما ولا يصح منهما الصيام. فإن انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. الحيض والنفساء، الحيض والنفاس ينافي الصيام، فإذا انقطع بالليل اليوم هذا صار خلاص ما في شيء يمنع من صيام، بل يجب عليه إذا كان رمضان يجب عليها نش أو في وقت يعني يجب صومه عليها، مثل كانت في كفارة مثلا قتل، يمكن مرأة تقتل خطأ فيكون يجب عليها إيش أن تصوم. إذا انقطع الحيض ليلا وجب عليها إيش أن تصوم اليوم التالي، وبالتالي يجب عليها تنوية قبل الفجر لأنه تبيت النية، لأن النية انقطعت بسبب الحيض وليش والنفاس. ولو لم تغتسل بعد الفجر لأن الصيام لا يشترط له طهارة لا كبرى ولا إيش ولا صغر، إنسان جنب استطيع أن يصوم أو لا استطيع أن يصوم. الحائض والنفساء هذه في حكم الجنب عند عليها حدث أكبر قبل الاغتسال، هل يجوز لها أن تصوم أو لا؟ يجوز، كيف؟ طهرت هي انقطع الدم لكن لم تغتسل، يجوز وقد يجب، إذا كان في رمضان مثلا يجب عليها أن تصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح كما في حديث عائشة وأم سلمة في الصحيحين جنبا من غير احتلام فإيش فيغتسل ويصوم بعد ذلك، يصبح يعني إلى أن جاء الصبح وهو ما اغتسل بعد، فالطهارة لا علاقة لها، ولو لم تغتسل بعد الفجر بل ولو لم تغتسل إلا بعد المغرب صلاة هذا موضوع ثاني، عليها صلاة كيف ما صلت ده موضوع ثاني، لكن الصيام صحيح أو لا؟ الأصل أنه صحيح، اللي تكون متكفر بترك صلاة واحدة هذا شيء آخر، تقول كفرت وارتدت أما إذا كنت ممن لا يكفر بترك صلاة واحدة يعني أو صلاتين أو ثلاث فإيش؟ فإنه صومها صحيح وعليها إثم الإيش؟ ترك الصلاة إذا ما كانت معذورة. طيب، فإن انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، وتعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك كالسفر، كل ما يقطع وجوب التتابع يجب عليك أن تجدد النية. ومن شروط صحة الصوم العقل، المجنون العقل شرط وجوب وصحة أيضا، لأن المجنون لا يجب عليه الصوم، رفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منه المجنون حتى إيش يفيق، هل يجب عليه أن يصوم؟ لا. طيب إذا صام زول مجنون كده قال والله يا أخي أنا داير أصوم معاكم الليلة، أكل من الفول ضرب فول تمام وقال يا أخي أنا صائم، لا يصح من الصيام. لماذا؟ لأنه لا يعقل نية القربة، كان جنون مطبق يعني، ما هو معتوه، معتوه هذا يعني أخف شوي، لكن مجنون مرة هذا لا يصح صومه، لا يصح صومه. طيب هذا بالنسبة للمجنون. وأما فقال لك فمن لا عقل له كالمجنون والمغمى عليه لا يصح منه الصوم في تلك الحالة. طيب إذا زال الجنون أو الإغماء ما الحكم؟ قال لك ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله، يعني الآن المغمى عليه هذا لا يصح صومه، لكن سيذكر تفصيل، فيه تفصيل عند المالك، ليس مثل النائم لأن الإغماء يقطع النية بخلاف الإيش؟ النوم لا يقطعه. قال ويجب على المجنون إذا عاد عليه عقله ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي ما فاته من الصوم في حال جنون. المالكية عندهم إذا جن الإنسان سنين الصلاة لا صلاة عليه، لا قضاء عليه، وأما الصوم فإنه إيش يقضيه. مجنون لك كم سنة؟ 10 سنين، عليك 10 رمضانات، شوف 29 كذا كذا. وجمهور أهل العلم يقولون لا قضاء عليه لأن القلم مرفوع عنه ولا فرق بين الصلاة والصوم في ذلك، كله لا قضاء عليه. طيب ومثله المغمى عليه إذا أفاق. المغمى عليه المشهور في المذهب عندهم فيه تفصيل، يقولون إن أغمي عليه كل اليوم أو جله فعليه القضاء اطلاقا، قبل الفجر أغمي عليه استفاق بعد المغرب مثلا أو بضعة أيام هذا ليس بالصيام لأنه ما في نية، فبالتالي إيش عليه الإيش؟ قضاء. طيب إذا أغمي عليه نصف اليوم أو إذا أغمي عليه أقل اليوم فننظر هل سلم في أوله أو ما سلم في أوله. لماذا؟ الأول ينبني عليه إيش؟ النية، أحسن، لأنه تبييت، أنا أول لحظة من الفجر لابد أن يحضرها على الأقل، يكون نوى بالليل وبدأ. فإذا كان في أول اليوم لم يغمى عليه ثم أغمي عليه إذا كان أقل اليوم يصح، يعني لأنه إيش؟ التابع تابع، يعني صومه أغلب اليوم هو مستفيق وكان نوى في الأول وما في إشكال. أما إذا كان الأكثر أو الغالب عندهم إنه لا، هكذا عندهم في المذهب. ومن شروط صحة الصوم ويعتبر من ترك المفطرات كلها طبعا، لكن هو يفصلها، وقد يقال إن هذا ركن وليس إيش شرطا لأنه هو حقيقة الصيام. ومن شروط صحة الصوم ترك الجماع والأكل والشرب إجماعا كما سبق، والأدلة من القرآن ومن السنة سبقت. فمن فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك متعمدا، أكل أو شرب أو إيش أو جامع متعمدا، ليس مثلا ناسيا ولا من غير تأويل قريب ولا جهل، فعليه القضاء والكفارة. التأويل سيأتي بيانه، المهم أنه إذا كان غير متأول، غير متأول وفعل شيئا من ذلك، إذا جامع فعليه إيش؟ كفارة إفطار نهار رمضان أو كفارة جماع نهار رمضان، وهي ككفارة الظهار سواء بسواء. ما هي؟ تمام، أنت مالك 100%. ما هي؟ قال لك عتق رقبة أو إيش أو إطعام أو عتق أو إيش أو إيش أو إطعام 60 مسكينة أو صام شهرين متتابعين أو عتق. طيب وعليه أيضا القضاء. جاء في رواية في سنن أبي داود للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان أنه قال وقضي يوما مكانه، هذه الرواية تنوزع في ثبوتها، لكن ابن حجر والشيخ الألباني رحمة الله عليه يميلون إلى أن لها طرقا تثبت بها، وبناء عليه غير مسألة الكفارة عليه أن يقضي بدل هذا الإيش اليوم، بدل هذا اليوم عليه أن يقضي. طيب وإن أكل أو شرب، هو قال من فعل من ذلك شيئا من ذلك سواء كان أكل أو طعام أو شرب، وهذا هو المذهب، مذهب المالكية، ما في فرق بين الأكل والشرب وبين الجماع. من تعمد الفطر في نهار رمضان فعليه القضاء والكفار، لأنهم قالوا ما في فرق، بس الذي قدرا اتفاقا أن الذي سأل كان إيش مجامعا، لكن ما هو الفرق بين الأكل والشرب؟ قالوا كله فطر. قد اختار هذا القول الشوكاني، وهو قول الحنفية أيضا. المالكية والحنفية عندهم كله، لذلك يقولون كفارة الفطر في نهار رمضان لا يكون الجماع، على تفاصيل يعني عندهم، لكن المهم في الجملة أن من تعمد الفطر عندهم فهو عليه الإيش القضاء والكفارة ولو كان بغير جماع. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذه الكفارة خاصة بالإيش بالجماع، وقالوا النص إنما ورد في الجماع ولا يقاس عليه الإيش الأكل والشرب، لا يقاس عليه الأكل والشرب. طيب، فعليه القضاء والكفارة. ما هي الكفارة؟ قال لك والكفارة، هو سيتكلم عن التأويل القريب والبعيد. التأويل القريب والبعيد، قالوا التأويل القريب هو ما استند إلى شيء موجود، والبعيد بعكس، يعني استند على شيء حاصل. أما إذا استند على شيء مثلا متوقع أو كذا أو توهمات، فهذا يعتبر تأويلا إيش بعيدا. وعندهم تفاصيل كثيرة في هذه في هذا، مثلا يقولون إذا اعتمد على شيء موجود مثلا فظن أنه يجوز له الفطر فأفطر، هذا يعتبر تأويلا إيش قريبا، ولهم تفصيل، وأحيانا هذا الضابط لا ينضبط يعني، لكن هكذا يقولون. والتأويل البعيد إنسان يتوهم شيئا، مثلا قالوا امرأة تعرف أنها تحيض يوم كذا بالضبط، دائما عادتها، فأصبحت مفطرة قبل الحيض، هذا قالوا هذا تأويل بعيد لأن الحيض لم يأتي بعد وهي شغالة تضرب في السندوتشات ووالي. أو إنسان له حمى تعتاده ولو جاءها، يقولون ولو جاءها الحيض، سواء جاءها ومن باب أولى إذا إيش لما جاء. وإنسان عنده حمى ثلاثة، عنده ملاريا مثلا يومين والثالث بتجيو، جاء من الصلاح قال أصدى يوم الحمى أنا أصم ليش من السيشنو أفطر، قالوا هذا لسه الحمى ما جاته، ولو جاءته بعد ذلك إذا أكل قبل أن تأتيه الحمى أو حتى نوى رفع الإيش، لأن نية الرفع الصوم تبطله إذا جزم بها. فقالوا إيش، وإذا علق على تفاصيلها فقالوا إيش، هذا عليه القضاء والكفارة لأنه تأويل بعيد. ما هي الكفارة؟ تنبطي الكفارة، قال لك في ذلك إطعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل، ولو أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام شهرين متتابعين. ثلاث أشياء، ثلاث أشياء عند المالكية على التخيير، لأن رواية الإمام مالك أن رجلا أفطر في نهار رمضان، لاحظ، فبنى عليها أيضا هذه اللفظة، ثم قال إيش كذا أو كذا أو كذا، هذه رواية الإمام مالك. لكن هناك روايات أخرى قال إيش، أتجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل، وفعل الترتيب، قال إيش فهل تجد إيش، هل تصوم شهرين تستطيع صيام شهرين؟ قال لا أستطيع. قال فهل عندك ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا أجد. إذن رتبها، وهذا مذهب الجمهور أنه لا بد من الترتيب، مثل ما رتبت كفارة الظهار في إيش في القرآن بنص القرآن مرتبة، وكلاهما يشترك في أنه وطء محرم في أصل فرج هو مباح، لأنه هنا زوجة وهنا إيش زوجة، وهنا منع لعارض الظهار وهنا منع لعارض إيش الصيام، ولذلك هناك شبه كبير بينهما، نفس الكفارة، وهذا هو الراجح أنها مرتبة وليست إيش ليست مخيرة. نعم، قال والكفارة في ذلك أي في الفطر عند المالكية وفي الجماع عند بعض العلماء غيرهم إطعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل، ولو أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة وبصيام شهرين متتابعين، هكذا جاء في الحديث إطعام 60 مسكين، وكذلك في القرآن في كفارة الظهار، أو عتق رقبة مؤمنة سليبا من العيوب الفاحشة، أو صيام شهرين متتابعين لا ينقطعان إلا لعذر. فإن بدأ بالأهلة أجزاءه ولو ناقصين، يعني ولو كان 29 وافق، بدأ من واحد شو مثلا واحد ذي مثلا واحد محرم، جاء محرم وصفر ناقصين أجزاءه. أما إذا بدأ من وسط الشهر فالذي في الوسط بالهلال وما ويتم 30 من أول الأول وثالث الثالث أو وبقية الثالث. وعلى كل إطعام 60 مسكينا مدا عند الجمهور لا يجزي إلا 60 مسكين، لا يجزي إيش أقل من ذلك، يعني تعطي 30 مثلا تعطيهم ضيف لا يجزي، تدي مدين مثلا لكل إيش 30 لا يجزي، 10 تعطيهم 6 لا يجزي، هذا لا بد إيش 60 مسكين، هذا العدد مقصود ونص عليه. ولذلك مثل خلافا للحنفية ومثل به صاحب المراقل التأويل البعيد فقال وجعلوا مسكينين بمعنى المدي عليه لائح على عليه لائح سمات البعد، يعني أنه تأويل بعيد. 60 مسكين ليست بمعنى 60 مد، هل المسكين بمعنى المد؟ فقال لا، مقصود 60 مسكينا، والمد هو ملء اليدين إيش كما سبق معنا في الطهارة، لا مقبوضتين ولا مبسوط، متوسط، رجل متوسط، ليس ما شاء الله الضخم يده اللهم بارك ولا الصغير يده كالملعقة، لا، وإنما إيش رجل متوسط. والمالكي عندهم مد، وبعضهم عندهم صاع، بعض العلماء لعلهم الحنفية إلا أن يكون برا فنصف صاع، وبعضهم عندهم في الكفارات نصف صاع، وهذا هو أعدل الأقوال نصف صاع، لكن ما في دليل واضح يعني قاطع. لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر كعب بن عجرة بإطعام إيش 6 مساكين قال إيش 3 آصع، وهذا في فدية الأذى في الحج شيء آخر، لكن في الجملة الأفضل أن نستأنس بشيء منصوص من أن نقول من عندنا، فهذا وارد إيش فيه نص، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب يعني مسترشد بالنص في الجملة. طيب، وما وصل، والكفارة طبعا عندها تفاصيل، قلنا الراجح أنها على الترتيب، وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط. قلنا كثير من الفقهاء يفطرون بالأشياء التي تصل إلى الجوف ولو كانت من غير الفم، من غير المدخل الطبيعي. أما الأنف فدل عليها حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا يدل على أن الأنف، لأن الأنف يلتقي مع مع الفم في النهاية، ولهذا لو شرقت بشيء من داخل أحيانا يخرج من من أنفك، فهما متصلان حتى عند أهل الطب متصل. وأما الأذن فعند المالكية متصلة، وأما وبعضهم يقول ابن تيمية اختار أن كل هذا لا يفطر. وأما العين فبعضهم يقول متصلة لا سيما على حديث الكحل وما إلى ذلك، ويقولون أحيانا إذا وضع الإنسان كحلا يحس به في حلقه، ولكن وفي الحقيقة أن عند أهل الطب أن العين والأنف بينهما شيء من الوصل، ولهذا إذا بكيت تجد أنفك تسير، فهذا يحتاج إلى تحرير في الحقيقة، وإلا عند من يمنع يقول كل هذا لا دليل على على الإفطار به. طيب، ولو كان بخورا، البخور إذا استنشقه يقولون هو ينعقد في الداخل، إذا استنشقه خاصة إذا تعمد أو يعني تعمد استنشاق كمية كبيرة منه، وهذا قد يكون أصلا للتفطير بالإيش بالدخان، سنت الدخان، شرب الدخان، قد نص عليه الشارح المحشي هنا ولا الشارح أن شرب الدخان يعني هذا إيش مأخذ من هذا. أما إذا استنشقه يعني شم رائحته فقط هذا لا يبطل صومه، يعني واحد عنده بخور كده وانت الرائحة بس تصل إليك هذا ما، لكن إذا جئت حتى استنشقت الدخان نفسه ودخل عندك حتى ينعقد وتشعر به في جوفك، هذا هو الذي يتكلمون عنه، وهذا هو الذي قريب من شرب الدخان والعياذ بالله. طيب، وفعليه القضاء فقط، لأن هذا عندهم ليس فيه إلا القضاء وليس فيه الكفارة، لأنه يعني هم يشترطون فيما يكون فيه الكفارة إذا كان أكلا أو شرب أن يكون بالفم. ومثله البلغم الممكن طرحه، وهذا ضعيف حتى في المذهب قالوا هذا ضعيف البلغم ولو أمكن طرحه إذا ابتلعه الإنسان، ومثله الريق إذا جمعه ثم ابتلعه فهذا لا يفطر إلا إذا أخرجه ثم أرجعه، يقولون هذا صار في حكم الأكل، أما الشيء من نفسك هذا لا يعتبر لا يعتبر مفطرا. وأما النخامة ففيها شيء من الخلاف، لكن الأظهر والله أعلم أن هذا مثل مما تعم به البلوى، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره، فالأصل أنه غير غير مفطر. والغالب من المضمضة والسواك كما قلنا عندهم يقولون إذا تمضمضت فغلبك ودخل فعندهم عليك القضاء، لكن لعل الأقرب والله أعلم أنه لا قضاء عليه. والسواك يعني أن السواك إذا كان رطبا فتحلل منه شيء فعليك القضاء عندهم. وكل ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة، الحقنة عند المتقدمين لا يقصد بها الحقنة التي عندنا، انتبه بعض الناس كل شيء يحمله على معهود خطابه، هذا غلط. الحقنة عند المتقدمين كانت في الدبر، يعني قريب ربما يكون مما يسمى عندنا بالحقنة الشرجية ونحو ذلك، فبالتالي ليست هي الحقنة التي عندنا، ما كان هذا مثلا تطعنه في أي مكان في الدم، لا، فيقول لك الذي من جهة الدبر هذا ولو بالحقنة المائعة يؤثر إذا وصل إلى إلى المعدة. أما الذي يدخل من الإحليل عندهم، وإحليل هو ثقب ذكر الرجل، فيقولون هذا عند المالكية لا يفطر. وهذا كله كما قلت لكم ابن تيمية أنكره وقال كل هذه الأشياء لا دليل، وإنما الكتاب والسنة جاء بالأكل والشرب وما في معناهما مما فيه تقويته. وعلى هذا العلماء المعاصرون فرقون في أنواع الذي نسميه نحن بالحقن الإبر، هذا يقولون إن كانت مغذية فهذه تفطر لأنها تقوم مقام الإيش؟ الأكل والشرب. وأما إذا لم تكن مغذية فيقولون هذه لا تفطر، يقولون هذه هذا هو الذي يعني في فقه النوازل يفتون به الآن. وكل ما وصل إلى المائدة ولو بالحقنة المائعة وكذا من أكل بعد شكه في الفجر ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء، يعني لا كفارة في جميع هذه الأحوال الماضية. المالكية لا يجيزون للإنسان أن يأكل وهو شاك في طلوع الفجر احتياط، فإن أكل فلا يخلو، إما أن يتبين له أنه أكل قبل الفجر، يعني يتبين أنه في السليم كما يقولون، فهذا لا قضاء عليه. وأما إذا بقي شاكا أو تبين، ومن باب أولى إذا تبين أنه أكل في النهار فهذا إيش؟ عليه القضاء. والأرجح أن من أكل أنه يجوز الأكل والإنسان شاك بس من غير استهبال، في ناس بيستهبلوا هذه الساعة، لا ما تعين بس أكل بعدين نشوف، هذا استهبال هذا ما يصلح. من فعل هذا فالأصل أن الإنسان، لأن الله عز وجل قال إيش؟ كلوا اشربوا حتى، ما قال حتى يطلع الفجر، قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط. سواء في هذا أثر كثير عن الصحابة، بل جاء في بعض الأحاديث وإن كان لم يأخذ بها أكثر الأئمة أن من إيش؟ من أذن عليه وهو بيده إيش؟ إناء فله أن يطلع، فكيف بمن إيش؟ بس أصلا شاك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له إيش؟ أصبحت حتى يؤذن حتى إيش؟ فكيف نقول أنه بمجرد الشك؟ هناك آثار كثيرة لو قلت لكم إياه لفررت. أما الحديث أو أما هذا الحديث الذي بعضهم يقول به وأنه أكل والصبح إلا أن الشمس لم تطلع، هذا الحديث معلول، قد عله الإمام النسائي وبين علته ولا يصح. وللأسف أن بعضهم أخذ بهذا القول الشاذ من ينتسبون إلى السلف وقالوا يجوز أن تأكل، وهذا مخالف للقرآن. كيف الله عز وجل قال حتى يتبين لكم إيش؟ خيط الأبيض من خيط الأسود في الفجر، وانت تقول لي لحد قريب الشروق؟ قالوا هذا عشان إذا كان إيش؟ إذا كان اضطر أو كذا، هذا كله أقوال شاذة لا تلتفت إليها. هذا الحديث حديث معلول قد بين النسائي علته وارجعوا إلى سننه، وهو معلول بالوقف، وهذا اجتهاد من حذيفة خالفه إيش؟ غيره من النصوص والأدلة وغيره، والمحكمات لا تترك لمثل هذه الإيش؟ متشابهات. قال وكل كذلك السواك وكل ما وصل المائدة ولو كذا من أكل بعد شكه في الفجر ليس عليه في جميع ذلك إلا القضاء، ولا يلزمه القضاء في غالب من ذباب أو غبار طريق. أما يقول لك ما غلبه من ذباب فدخل فهذا لا شيء عليه لعسر الاحتراز منه، أو غبار طريق، الغبار يتطاير ويدخل في فمه بغير، قال لك هذا معفون عنه بمشقته، أو دقيق أو كيل جبس بصانعه. إذا كان إنسان يعمل في مثل هذه الأمور ومثل الخباز مثلا في الدقيق وما إلى ذلك، لأنه محتاج إليه في صنعته يوميا، يحتاج إلى قوت يومي هو وعياله، فإذا دخل شيء بغير اختيار يفهم، وقوله لصانعه يفهم منه أن غير الصانع إيش؟ لا يفهم، لأنه إيش الشمار لك شمين تجايب دقيق وجبس خليك، هذا صانعه محتاج إلى ذلك فهو يعفى له إيش؟ عن ذلك. أما المتطفل الذي يدخل فيما لا يعني هذا طيب. ولا في حقنة من إحليل عند المالكية، بالنسبة للجوف يستثنى منه إحليل، لأنهم يقولون المثانة ليس تحول بينه وبين المعدة ولا علاقة لها بالإيش بالمعدة، فبالتالي يقولون لا تبطل. وبعض الذين يقولون الجوف يطردون هذا في هذا، وهذا مما أشار إليه شيخ الإسلام أنهم يتناقضون، يعني هذا يقول إلا كذا وهذا إلا كذا، وقال كله ما لا دليل ولا، والأفضل لا يوصف، يعني أننا كنا يتناقضون لكن إيش يختلفون يعني كثيرا في ذلك. ولا في دهن جائفة، الجائفة هو الجرح الذي يدخل إلى الجوف، فإذا إنسان أدخل فيه دهنا لمعالجته أو نحو ذلك يقول لك هذا لا يبطل عند المالكية لا يبطل. ولهذا هذه مثل هذه التفريقات مما يضعف القول بإيش مسألة أنه كل ما وصل إلى الجوف إيش يبطل. ويجوز للصائم السواك جميع نهاره، بعض العلماء كرهوا السواك في الصائم لأنه يذهب الخلوف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلوف إيش فم الصائم أطيب عند الله من ريح الإيش المسك، ولكن الأصح وهو قول المالكية والحنفية خلافا للشافعية والحنابلة أنه لا يكره بعد الزوال ولا قبله جميع النهار. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة الصحيحين، ما قال إلا أن يكون صائما، وقالوا أصلا الخلوف هذا من البطن الفارغة وليس من الإيش؟ من الفم، وبالتالي لا يقطعه. ثم مصلحة التجهز للعبادة أفضل من ذلك، حتى بعض الشافعية قال هذا كالعز بن عبد السلام، قال مع أنه شافعي لكن قال إيش؟ هذه مصلحة عظيمة لا يمكن أن نفوتها بمثل هذا الكلام، وإنما إيش؟ التجهز للقاء الله عز وجل في الصلاة وكذا. والمضمضة، وأما حديث كم لا أحصي كم رأيته يتسوق وهو صائم فهو ضعيف، إن كان معناه يعني يؤيد الراجح لكنه ضعيف من حيث إسناده، حيث إسناده. والمضمضة للعطش جائزة، إذا تمضمض الإنسان للعطش، لكن ما جغيمات ما في جو، إنه إيش؟ بل قال بعض الفقهاء لا يبتلع ريقه إلا إذا ذهب طعم الماء عنه. وعلى هذا ما أدري ما فائدته تلك المضمضة يعني، لكن على كل يجوز، ويجوز للإنسان أيضا أن يغمس في ماء إذا كان الجو حارا، وقد فعل هذا بعض الصحابة كأنس نحوه. والإصباح بالجنابة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم. والمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره أو لم يقبل غيرها أفطرت وأطعمت. كم دقيقة؟ ها؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث أنس بن مالك القشيري، ليس هذا أنس بن مالك الأنصاري المعروف، أنه في قصة يعني أنه قال إيش؟ إن الله وضع عن الصائم عن المسافر شطر الإيش؟ الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع. هذا حديث في السنن وفي المسند. فالحبلى والمرضع يجوز لهما باتفاق أهل العلم أن يفطرا، لكن بضوابط وبحالات. فإذا كان تخافان على أنفسهما باتفاق أنه يجوز لهما ولا يطعم عليهما، وإنما إيش؟ وكذلك إذا خافتا على أنفسهما وعلى ولديهم. طيب، أما إذا خافتا على الولد فقط، على الولد هما ما عندهم إشكال، ما في إشكال، لكن إيش؟ يخافان أن يتأثر الإيش؟ الولد، مثلا المرضع يضعف عندها اللبن، وكذلك الإيش؟ الحامل قد يتأثر الولد بالجفاف، خافت عليه فقط، أما هي ما عندها إشكال. هنا العلم اختلفوا، منهم من قال تصومان وتطعمان، ومنهم من قال تصومان ولا تطعمان، ومنهم من قال تطعمان ولا تصومان، وهذا القول خارج المذاهب الأربعة، قول بعض السلف تطعمان ولا تقضيان، هذا نسب لابن عمر بن عباس. ومنهم من قال، وهو المشهور في المذهب المالكي، أنهم يقولون إيش؟ الحامل تقضي فقط ولا إطعام عليه، والمرضع تقضي وتطعم. لماذا فرقوا بينهما؟ قالوا الحمل هذا كأنه جزء منها، كأنه عضو منها، ليس لمصلحة يعني غيرها، كأنه مرض قائم بها، وبالتالي مثل المريض. والمريض إيش؟ هل يطعم؟ هل عليه إطعام؟ لا، يقضي ولا إيش؟ ولا إطعام عليه، فالحامل مثله، بخلاف المرضع لمصلحة شخص إيش؟ آخر. ولهذا قاس عليه بعض العلماء كالشافعية من اضطر لإنقاذ شخص، مثلا إنسان يغرق وأنت لا تستطيع إلا أن تفطر، إذا أردت إنقاذه أفطر وكالمرضع، عليك الإيش؟ لأنه لمصلحة غيرك. فاستفاد منه الإيش؟ المفطر والمفطر له. فبالتالي يقولون وبعضهم حاول أن يجمع، قال إن استطعتا أن تقضي فلتقضي، وإذا عجزتا فعليهما الإطعام مثل الإيش؟ مثل كل من عجز عن الصيام فعليه الإطعام. وهذه مسألة الخلاف فيها طويل، لكن هذا هو خلاصته ما ذكرنا. وكذلك الشيخ الهرم يطعم إذا أفطر. الشيخ الهرم يعني الكبير في السن الذي عجز عن الصيام لا يستطيع أن يصوم، ماذا عليه؟ عليه أن يطعم. وقد جاء في حديث ابن عباس أنه قال عن آية إيش؟ وعلى الذين يطيقونه، وكان يقرأها، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، قالت ليست بمنسوخة. الشيخ والشيخة إذا لم يستطيع أن يصوم أفطرا وأطعما، فيكون إيش؟ بدل عن الصوم. لكن عند المالكية الشيخ الكبير هذا يقول مستحب فقط. ليه؟ لأنهم يقولون أصلا هو لا يستطيع الصيام، كيف نوجب عليه بدله؟ وإذا سقط، إذا عجز سقط. لكن نقول إيش؟ لا مانع من الواجب المرتب في الشريعة، إن استطاع أن يصوم صام، وهذا مذهب الجمهور. وإن لم يستطع الأحوط أنه يجب عليه أن إيش؟ يجب عليه أن يطعم، ولا يقال إيش؟ إنه يستحب له فقط. وأما ومثل من فرط هذا بقي قليل، نكمله بعد العشاء إن شاء الله، فاستعدوا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه. ما بعد، فقال المصنف رحمه الله: ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، من ترك قضاء رمضان الله عز وجل قال إيش؟ من كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. والعدة من أيام أخر لا بأس بتفريقها والأحسن تتابعها وبعض، ولكن وقتها موسع من بعد يوم العيد إلى آخر شعبان الذي يليه، ولا يجوز تأخيرها، وقد حكي الإجماع على ذلك، لا يجوز تأخيرها عن إيش؟ عن رمضان الذي يليه، لا بد أن يقضيه إلا أن يكون معذورا. طيب، الإنسان إذا فرط ولم يقضي ما عليه من القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر وهو مفرط، فإن جمهور أهل العلم عندهم أن عليه مع القضاء، القضاء ثابت طبعا، وعليه معه إيش؟ الإطعام. قد أفتى بهذا غير واحد من الصحابة، أفتوا أن إيش؟ من فرط فعليه، عليه إطعام مع الإيش؟ عن كل يوم مسكين مع القضاء. طيب، ما هو ضابط التفريط؟ التفريط ما هو ضابطه؟ التفريط ضابطه أن يكون في آخر أيام بقدر أيامه التي عليه من شعبان غير معذور ثم يترك. أما إذا كان غير معذور في جميع السنة ثم وهو يؤجل فهو يجوز له ذلك، يريد أن يقضي في آخر أيام، مع أن هذا طبعا يعني لا يعني ليس هو الأحسن، لكن هكذا أراد، بقي مثلا عليه 5 أيام، قال سأصوم آخر 5 أيام من شعبان، فلما بقي له 5 أيام بالضبط مرض، هذا غير مفرط. غير مفرط التفريط الذي ينبني عليه لا إثم ولا إيش ولا هذه الكفارة التي هي إطعام يوم مع كل إيش، فهذا ليس عليه غير الطب. إنما طيب، إذا جاءه، إذا مر عليه يوم من هذه الأيام ولم يصم، ثم يوم ولم يصم، ثم مرض 3 أيام، يكون مفرط في إيش؟ في يومين، وغير مفرط في 3، فعليه 3 أيام من غير إيش؟ إطعام، ويومان مع الإيش؟ هذا هو ضابط اللي. ليس معنى التفريط من كل الحد رجب هذا لا يعتبر هذا هو التفريط الذي ينبني عليه الإيش؟ موضوع الكفارة أو إنما لأنه لا يتضيق هذا الواجب الموسع إلا في آخر إيش؟ يعني فإن كان معذورا يعتبر إيش؟ وإن لم يكن فلا. والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه، قال لك هذا مد. المالكية غالب الإطعام عندهم مد، لكن عندهم بعض الأشياء تختلف يعني بعضها غير هذا، لكن في هذا قال لك كله مد، وقلنا المد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا قليل مد فقط كل هذا، هو مذهب المالكية. طيب، ويستحب للصائم كف لسانه، أي عن الأشياء، عن الهذر والهذيان والكلام الذي اللغو الذي لا فائدة فيه مستحب، وأما عن الحرام فهو واجب، عن الغيبة والنميمة وما إلى ذلك هذا واجب لأنه حرام، وترك المحرم واجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، كما في البخاري، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع إيش؟ طعاما وشرابا. فالحكمة من الصيام لعلكم إيش؟ تتقون. وتعجيل، لكن ليس معنى هذا أنه يفطر خلافا لإيش؟ لبعض الظاهرية، قالوا الغيبة تفطر، لأنه قال ليس لله حاجة في أن يضع إيش؟ طعاما وشرابا، وهذا قول شاذ. وتعجيل قضاء ما في ذمته من الصوم، قالك يستحب أن يعجل بالقضاء، لكن لا يجب، لكن هذا يستحب، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسائل، لأن الآفات غير معروفة، ويستحب أن يتابعه لأن هذا من التعجيل. ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، جاء في مسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة ليش الماضية والآتي. وقال لك لغير الحاج، ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة أن أو من حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة هل هو صائم أو لا في حجة الوداع، فبعثوا إليه بلبن فشربه وهو على ناقته، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك صوم يوم عرفة وهو إيش؟ حاج. وجاء حديث لكنه ضعيف، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، هذا في السنة لكنه ضعيف، لكن معناه لا نقول منهي يعني، لكنه لأنه يضعف الإيش؟ الحاج عن الدعاء وعن التفرغ لما هو بصدده. طيب، قال لك وصوم يعني يستحب أيضا صوم 10 ذي الحجة، المقصود بالعشرة 9 طبعا، لأن اليوم العاشر هو إيش؟ العيد، والعيد صيامه إيش؟ حرم، ولكن يدخل بقية الأيام في عموم قوله: ما من أيام أحب إيش إلى الله فإن العمل الصالح من هذه الإيش العشر، كما في البخاري، والصوم عمل فيدخل في هذا. جاء عن عمر أنه كان يحب أن يقضي، أي يحب أن يكون القضاء في هذه الأيام، يعني حتى القضاء مع أنه واجب لكن يقع في هذه الأيام، بما أنه عمل صالح فسيكون أفضل من إيش؟ من غيره. وصوم المحرم أيضا يقول لك مستحب، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الإيش؟ المحرم. ورجب، رجب ليس هناك دليل صريح على استحباب الصيام، ولكن هناك أشياء غير صريحة، منها طبعا جاء في الحديث صم من الحرم واترك في السنن، وجاء أيضا إنه شهر يغفل عنه الناس، لما سئل عن شعبان قالوا إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب وإيش ورمضان، وهذا يشعر بأن رجب إيش يعني فيه صوم. لكن الشيء المعروف أنه ليس هناك دليل صريح، بل كان عمر يضرب أيدي الناس ويجبرهم على الإيش على الإفطار، ويقول ما رجب هذا، رجب هذا ويتعظمه الجاهلية. وعلى كل حال هو من الأشهر الحرم، أما صومه فيحتاج إلى، وهناك أحاديث لكنها لا تثبت. طيب قال وشعبان، النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد رمضان لا يصوم من شهر أكثر مما يصوم من إيش من شعبان، وذكر أنه شهر ترفع فيه الأعمال فيحب أن يرفع عمله وهو إيش صائم، وكان يصوم رمضان شعبان كله أو جله أو كله إلا قليلا، ولم يستكمل صيام شهر غير إيش رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر. هذا فيه حديث متعددة، منها حديث أبي ذر في السنن وغيره، ثلاثة أيام من كل شهر هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وكذا، أنه أوصاني خليلي بإيش بثلاثة يعني أمور، منها أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقال لعبد الله بن عمرو صم ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وغير ذلك حديث كثيرة جدا في صيام ثلاثة إيش أيام. يعني عندنا أمران، صيام ثلاثة أيام وكونها البيض، صيام ثلاثة أيام هذا في أحاديث كثيرة جدا، وأما كونها البيض ففيه بعض الأحاديث المتنازع في ثبوتها، لكن قالوا صح عن عمر أنه كان يصوم الإيش البيض، وهذا لا يقال من قبل الرأي تحديد هذه الأيام، وبالتالي وفي بعض الأيام حسنها بعض الأحاديث حسنها بعض أهل العلم، صم يوم 13 و14 و15 في السنن موجود، ولكن هو قال وكره مالك أن تكون البيض، البيض هذا في الحقيقة وصف لليالي لأنه جمع بيضاء، فهو إيش أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، وإلا الأيام كلها بيض ولا كيف، في أيام سود، المقصود أن الليالي هذه بيض لاستنارة القمر وكذا، فهي أيامها أيام هذه الليالي وهي يوم 13 و14 15 فهو أفضل، لكن مالكا كره ذلك كأنه لم يجد فيه دليلا فكره أن يحدد هذه الأيام تخص، وبعض أهل المذهب يتأولون هذا يقولون هذا في حق من يقتدى به أو كذا، وكذلك نفس الشيء في كراهة صيام ستة أيام من شوال وكذا، أو كذا كره صيام ستة من شوال مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان. الست من شوال جاء فيها أحاديث في مسلم وفي السنن، حديث أبي أيوب في مسلم ثوبان وثوبان في السنن وأبي أيوب في صحيح مسلم أن من صامها بعد رمضان فإيش مع صيام رمضان فكأنما صام الإيش الدهر. وجاء عن الإمام مالك كراهتها، وأهل المذهب يتأولون يقولون هذا في حق المقتدى به وبشرط تتابعها بعد العيد وكذا، وإلا إذا فقدت هذه الشروط فلا كراهة. ويكره ذوق الملح للصائم، الذوق اختلف فيها العلم، بعضهم المالكية يكرهونه ذوق الطعام، مثلا إنسان يطبخ أو كذا وهو صائم يريد أن يعرف هل كيف هذا ملحه أو كيف السكر فيه فيذوقه، وقال لك هذا مكروه لأنه قد إيش قد يدخل وفيه يعني تعريض للصوم. وبعض أهل العلم قالوا إذا كان لحاجة لم يكره، كالمرأة مثلا تطبخ طعام الإفطار للإيش ما في أحد، كل الناس صائمين أو أطفال ما رأيهم لا يوثق به، فبالتالي إيش تذوقه، قالوا إذا كان لحاجة لم يكره، فإن فعل ذلك ومجه وسقه مثلا ولم يصل إلى حلقه منه شيء فلا شيء عليه، لكنه ارتكب مكروها عند المالكية. ومقدمات الجماع مكروهة للصائم كالقبلة والجسة والنظر المستدام والملاعبة إن علمت السلامة من ذلك وإلا حرم عليه، لكنه إن أمذى من ذلك فعليه القضاء فقط، وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة. مقدمات الجماع متعددة مثل النظر، وهي درجات بعضها أشد من بعض، فأضعف واحد الفكر يفكر فقط في أمور الجماع، ثم أقوى منه النظر، ثم أقوى منه مثلا اللمس أو المس والمباشرة والقبلة وما هو أعظم من ذلك، كل هذه تعتبر مقدمات، طيب هذه المقدمات ما حكمها؟ قال لك مكروهة للصائم إن علم السلام، إن علم أنه لا ينزل منه شيء مكروه، هذا أقل أحوالها. فإن كان يظن أنه ينزل منه شيء فحرام، لأنه يعرض إيش صيامه للفطر. فإن أمذى من ذلك فعليه الإيش القضاء فقط. وإن كان لنا المذي أخف، وقلنا المذي مفتر عند المالكية والحنابلة، وإن كان أمنى وهو المتسبب بذلك ليس مثل الاحتلام وكذا، فعليه الإيش عند المالكية القضاء والكفار. وتعمد إنزال المني ليس فيه كفار عند جمهور أهل العلم، ليس فيه كفار لأنه ليس مثل الإيش في الجماع. المالكية يلحقونه بالجماع في أمور كثيرة، حتى في الحج وحتى في وهنا في الصيام. فهذا هو أحد الأقوال. وقيل مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو إيش صائم. وبعضهم فرق بين الشيخ والشاب، لأن الشيخ يملك، وعائشة أشارت إلى هذا قالت وكان أملككم لإيش لإربه، يعني أنه يضبط نفسه. وأما الشاب الذي لا يضبط نفسه فإنه قد يحرم عليه ذلك، لأنه قد يعرض صومه للإيش كما تقدم. وأما إذا كان يملك نفسه لا سيما إذا كان شيخا كبيرا، يعني ليس لأن شهوته لا تكون مثل شهوة الشاب، فهذا مباح. وذهب بعضهم هذا قول ثالث قال إيش سنة مستحبة، هذا قول ابن حزم طبعا. سنة حسنة أو شيء زي هذا، يعني لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا إيش يعني ليس فقط مباح أو كذا، هذا سنة جيدة يعني هذا إذا فعلته. طيب وهذا خلاف يعني غريب، هنا كراهة وهنا إيش استحباب. ولكن على كل إذا كان الإنسان يضبط نفسه فالظاهر الإباحة، لأن هذا من العادات يعني ليس من الإيش من العبادات عشان نقول مستحب. والشيء الثاني إن كان لا يضبط نفسه لا سيما إذا خشي أن يعرض فقد يحرم، لأن الذريعة إلى المحرم إيش سد الذرائع إلى المحرم حتمك إيش كفتحها إلى المنحتم. مقدمات الجماع مكروهة للصائم كالقبلة والجس. والجس هو قالوا الجس هو مس الجسد لمعنى لطلب معنى فيه، لطلب معنى فيه. والنظر المستدام نظرة واحدة، فأمن هذا لا لا لا يعني ليس بيدي، أن نظرة الفجاء أصلا معفون عنها. فأما إذا نظر ونظر خاصة إذا تعمد فهذا مؤاخذ. والملاعبة أيضا إن علمت السلام من ذلك مكروه وإلا حرم عليه، لكنه إن أمذى فعليه القضاء فقط، وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة عند المالكية وعند غيرهم لا. وقيام رمضان وهذا ختم به، قيام رمضان في ليله مستحب مرغب فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من ختمه بحديث يعني كتاب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أن الله عز وجل يحب منه ذلك، واحتسابا للأجر على الله عز وجل عند الله، غفر له ما تقدم من إيش من ذنبه. قد جاء من قام ليلة القدر وحدها إيمانا واحتسابا غفر له إيش ما تقدم من ذنبه. فهذا من المستحبات، وسبق الكلام على التراويح هناك لو تذكرون في الصلوات المندوبات. ويستحب الانفراد به إن لم تعطل المساجد، والله أعلم. هذه آخر مسألة الانفراد، هل أفضل أن يصلي الإنسان قيام رمضان في جماعة أو منفردا؟ الجمهور يقولون الأفضل في جماعة، واستدلوا بحديث إيش بحديث من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام إيش قيام ليلة. والمالكية يقولون الانفراد به أفضل إلا إذا خشي أن تعطل الجماعة، مثلا هناك مثلا ما في حافظ غيره إذا ما جاء، أو الناس يقتدون به إذا ما جاء ما في أحد يصلي التراويح إذا في قرية معينة، فأنت إذا جئت المسجد يحيى بسببك. فهنا حتى عند المالكية الأفضل إيش أن تذهب وتصلي. أما إذا كنت غير ذلك فالناس أصلا سيصلون على كل حال، فقال لك الأفضل أن تنفرد به. واستدلوا على ذلك بحديث زيد بن ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان بسبب قيام رمضان قال إيش يا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال علماء الأصول صورة السبب قطعية الدخول في العموم، يعني لا يمكن أن تخرجها، وصورة السبب هنا هي إيش قيام. كيف تقول لا هذا في غير قيام رمضان وهو أصلا الحديث وارد بسبب إيش قيام رمضان، هو سبب الحديث أصلا، فلا بد أن يدخل كما قال صاحب مراقي واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصيب. جمهور الأصولين على أنه قطعي لا بد أن يدخل هذا، فقالوا هذا الحديث أصلا جاء، فقالوا لا هذا بسبب افترض عليهم. قال هذا واحد من العلتين، وهو علل بعلة أخرى وأنه بعد عن الرياء وكذا. وجاء عن ابن عمر أنه سأله رجل يحفظ القرآن، قال أنت تحفظ تقرأ القرآن؟ قال نعم. تقرأ زمان عند السلف معناه تحفظ. قال تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال وتصلي خلف الإمام؟ قال نعم. قال حمار أنت؟ فعلى كل قد يقال. وأيضا حتى حديث عمر الذي قال نعمة البدعة هذه هذا وما كان يصلي معه، جاء فنظر إليه من بعيد وقال نعمة البدعة والتي ينامون عنها أفضل، وهذا أيضا يدل لي. ولذلك مذهب المالكية في هذا قوي جدا، وكان شيخنا الشيخ محمد علي آدم يختار هذا المذهب وهو قوي جدا من حيث الدليل، لكن قد يفصل. حتى المالكية يقولون هذا بشرط أن لا يكون متكاسل، أما كما قال بعض مشايخنا بعد قليل بعد قليل إلى أن تصبح، هذا ما يصلح، صلي مع الجماعة. وأما إذا كنت نشيطا وقويا وكذا فهذا هو الكلام. والأقرب عندي والله أعلم أن الأنفع لقلبي هو الأرجح. إن كان بعض الناس إذا صلى ربما تجد إمام تخشع معه وتستري، لأن الفائدة الإيمانية هي الأعظم، في هذا فضل وفي هذا فضل. فإذا صليت مع الإمام وجدت زيادة الإيمان فهذا ينبني عليه ما لا يحصى من المصالح. فأحيانا تكون عندك إمام تخشع معه، وناس هناك ناس بالعكس إذا صلى وحده يجد إيش قلبه ويخشع ويزيد في القراءة ويقرأ ساعات طويلة مثلا، فهذا أفضل له إيش أن ينفرد. فعلى حيثما تجد إيش قلبك، والأمر واسع. ثم رد العلم إلى من لا تخفى عليه خافية قال والله أعلم. وبهذا ولله الحمد نكون قد فرغنا من الكتاب 14 أيضا، وهذا ببركة الله عز وجل. كل المتون بفضل الله انتهت في هذا الوقت المحدد ولله الحمد والمنة، نسأل الله عز وجل. وما كنا لنهتدي لهذا إلا إيش بهداية الله وبتوفيق الله لنا، نسأل فله الحمد والشكر والثناء الحسن. وبقي بشرى ووصية. جاهزين للاختبار؟ جاهزين كلكم؟ طيب. أما البشرى فمن فضل الله عز وجل أن يعني بما أن السفر تأخر قليلا وتشاورنا مع إدارة المسجد وكذا، فمن الله عز وجل علينا بمرحلة ثانية للإش للدورة بعد استراحة، يعني قصير ما فيكم استراحة تستردون فيها أنفاسكم. وبالتالي من تتمة هذه البشرى أن الاختبار إيش سيؤجل قليلا إلى بداية، وهذا بناء على طلب بعضكم من أجل أن يحصل الاستعداد والإتقان. فسنرتاح إن شاء الله يومين، ومن يعني كان معذورا أو كذا فلا حرج إن شاء الله. ونبشركم أنه يعني قدم في اختيار كثير من المتون الطيبة المباركة، وأنا أوصي نفسي وإياكم هذه الوصية أن تصبروا، لأن العلم لا يرى نائل بالراحة، داير تقعد وترقد قفا وكذا وبعدين تقول لي العلم ما جانا، طيب أنت حيجيك كيف؟ تزور بتاع فول وبتاع هنا خليك قاعد، لكن انت دار العلم لا بد ان تتعب، كنت تطلب مجدا فالدرع تعبه. اما زول يقول لك يا اخي الله ظهري يا زول، الناس ما بيمشوا على كرعينهم الاف الكيلومترات عشان يحصلوا علم، انت العلم يجيك لحد مكانك تقول لي ظهري، والشغل بتاع النساء يا اخي في ناس نساء هنا قاعد يحضروا يجوا انت تكسل يعني ما. فعلى كل اوصي نفسي واياكم بالصبر والعمل بهذا العلم ونشر وبنشره حيثما كنتم، والناس في باطلهم في الشيوعية وفي الكفر شغالين، وانتو نحن أهل الحق نقول تقول لي ظهري وما عارف كلام فارغ زي ده. فإذا نحن أولى بذلك منهم بالجلد في الحق، ولذلك قال بعضهم أشكو إليك إيش جلد الفاجر وعجز الثقة. فنسأل الله لا يجعلنا من هؤلاء. فإن شاء الله سيكون هناك 4 متون في أسبوع فقط 7 أيام، طبعا يوم الثلاثاء خارج التغطية. وهذه المتون إن شاء الله يتم بها المرحلة الأولى التي جميع الحمد لله متون المبتدئين في جميع الفنون الحمد لله ستكون في، يعني لأننا عندنا متن في التفسير، وهذا هو المتن الذي أوصى به الشيخ العصيمي البدء، وهو متن غاية في النفاسة واللطافة لفظا ومعنى في كليات القرآن ومشتركات القرآن، وهو نظم الأبياري لمن سمع منكم به، نظم غاية في النفاسة. وكذلك الأصول بما أن أكثركم لم يهضمها الظاهر في نظم الورقات وتحتاج إلى فهم عميق، ونحن نريد أن ندخل في الكتب المتوسطة إن شاء الله في الدورة التأصيلية القادمة، فنريد أن نغلق الإيش الخزائن هذه حتى يستعد الناس لما يأتي. فإن شاء الله الأصول من علم الأصول يكون فيها شيء من التفصيل والبيان والإيضاح والتمهل، وكذلك المستوى الأول من توحيد الإلهية نغلقه مع القواعد الأربعة بالإيش أصول بثلاثة الأصول، وختامه مست نختم بإيش بمتن لطيف صغير في تجويد تحفة الأطفال. وكل هذا إن شاء الله سنحاول أن نمر عليه في أسبوع واحد، واتعبوا قليلا وترتاحون مني طويلا إن شاء الله بعد ذلك، سأسافر ولن أتعبكم بعد ذلك، وتراجعون إن شاء الله وتستعدون للإيش والله هذه المجالس هي جنة الدنيا، أنا لا أعلم سعادة مثل هذه السعادة ولن تجد، وابحث وانظر هؤلاء الذين تشدقون وحفلات وكلام فارغ، والله إنهم لفي حسرات وفي يعني كما قال ابن القيم صدورهم تغلي بالإيش بالحسرات والزفرات، ولا يعرفون أين السعادة ولا يطلبونها. فهذه إيش إذا مررتم برياض الجنة إيش فرتا، هذه رياض الجنة والله ما أعرف أنا أسعد من إيش، من أن يجلس الإنسان مع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنور بنور العلم والإيمان، فيسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة إن شاء الله. وإن شاء الله موعدنا يوم الإيش يوم الخميس. طيب هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.